يقول جزاكم الله خير، هل يجوز المسح على الجوارب دون عذر شرعي بحيث كثرت هذه الظاهرة في المساجد بشكل ملفت للنظر، وأصبح الكل يمسح فوق الجوارب، الصغير والكبير والمريض والمعافى، وتجد مكان الوضوء به الوسخ ومخلفات الأحذية، لأن الكل أصبح يدخل مكان الوضوء بحذائه لأنه يخاف من بلل الجوارب أو من تبلل الجارب إذا خلع حذاءه واستعمل الحذاء المخصص للوضوء، مع العلم أن الماء الساخن موجود ولله الحمد، وكما سبق فتجد الشخص معافى وليس به أذى في رجله، وبسبب كسله عن خلع الجوارب يمسح عليها، هل يجوز هذا؟ وما حكم المسح على الجوارب؟ اتفق العلماء من أهل السنة رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين، والخف هو ما كان مصنوعا من جلد سواء باطنه وظاهره، ووقع بينهم خلاف في المسح على الجوارب، وللإمام القاسمي رحمه الله تعالى رسالة في المسح على الجوارب انتهى فيها إلى القول بمشروعية المسح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح المسح على الخفاف والتفاخين، والتفاخين هي كل ما يلف القدم ويسترها من خف أو جورب أو لفافة أو نحو ذلك. وبعضهم تكلم في شروط تتعلق بذات الجورب ليجوز المسح عليه، فمنهم من قال يشترط أن يكون الجورب ثخينا يعني سميك، ومنهم من قال إنه لا بأس بالمسح على الجورب المجلد يعني الذي له طبقة من الجلد في أسفله يمكن المشي فيها أو تتابع المشي فيها إلى غير ذلك، والظاهر والله تعالى أعلم إن المسح على الجوربين جائز بدون هذه القيود. وابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في هذه المسألة أيهما أفضل، خلع الخف أو الجورب أو الساتر يعني والمسح على القدمين عند الوضوء، أم المسح على الخفين، وانتهى إلى أن الأفضل ألا يتكلف المرء خلاف ما هو عليه، فإن كانت القدمان مستورتين مسح على الساتر من خف وجورب ونحوه، وإن كانتا مكشوفتين مسح غسل القدمين ولا يلبس الخفين أو الجوربين لأجل أن يمسح عليهما. إذن الأفضل أن الإنسان يسير مع حاله التي هو عليها، لابس خف أو جورب يمسح، خالع يغسل، هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن العلماء إلا أباحوا المسح على الجوربين أو الخفين لم يشترطوا أن يكون المرء محتاج إلى ذلك لعذر أو أذى في قدمه أو نحو ذلك، ولا ينبغي أن نحجر واسعة، لكن نقول أيضا لا ينبغي أن نتكلف خلاف الحالة التي نحن عليها، والله تعالى يتقبل من الجميع سعيهم إن شاء الله.